بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، فإن دراسة الأصول بمعزل عن الفقه آفة جسيمة استفحل خطرها وزاد ضررها وظهر عوارها خاصة بين طلبة العلم الشرعي، مما أدى إلى عقم المادة الأصولية عند طلابها، وخاصة بعد أن أصبح البحث الأصولي ينتهي بالكثير منهم عند دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي على الفروع، فأصبحت دراسة الأصول بلا ثمرة، فانفصمت بذلك عرى الأصول عن أن تبنى عليها الفروع، وهي في أصل وضعها بمثابة المقدمة لبناء الفروع عليها واستنباطها منها. ولأجل ذلك قال الإمام الشاطبي في المقدمة الرابعة لموافقاته: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. وهذا يبين أن أهمية دراسة الأصول تكمن في استنباط الفروع منها وبنائها عليها، وليس في مجرد دراسة منهج أصولي بمعزل عن التطبيق الفقهي. لأجل ذلك يسر إخوانكم في تسجيلات الفرقان العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء. وقد قام بشرح هذه المادة فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار. والآن نترككم مع المحاضرة الثامنة، والتي هي بعنوان المطلق والمقيد وشروط حمل المطلق على المقيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اليوم باذن الله سنتكلم عن المطلق والمقيد واختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد واثر ذلك في المسائل الفقهيه. المطلق هو اخوه اللي درسوا الاصول العام الماضي، المطلق هو جيد، في تعريف ثاني؟ مفيش أي تعريف ثاني؟ مفيش أي حد مستحضر أي تعريف ثاني؟ ما جاء على إيش؟ أريد المطلق نفس التعريف أو المقيد. ومثلا المطلق هو ما دل على شائع في جنسي، شائع يعني إيش؟ يعني غير مقيد بوصف معين، شائع في جنسي، بقول الله تعالى: فتحرير رقبة. لم يقيدها بوصف، لم يقل مؤمنة ولا كافرة، فتحرير رقبة، رقبة سواء سوداء بيضاء بالغة غير بالغة مسلمة كافرة، هذا إطلاق فتحرير رقبة. أو كقول القائل مثلا: أكرم طالبا، أكرم طالبا، الفصل فيه 50 طالب، وقال: أكرم طالبا، من يكرمه يا ترى؟ محمد أم زيد أم أحمد أم عمرو؟ ها، ما في قرين أي واحد شائع في جنسه المهم ان هو يكون طالب، يطلق عليه ان هو طالب فقط. اكرم طالبا، فاكرم طالبا الفصل فيه 50 طالب، فتكرم طالب من هؤلاء الطلبة. اما المقيد هو ما لا يدل على شائع في جنسه، ليس بشائع بل هو مقيد بوقت مضبوط بضابط لابد ان يعني لا يجزي الا هو. فقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيد بالمؤمنة، يبقى لا يجوز الكافرة، لا يجوز أهل الكتاب، لا يجزي. إذا قال مؤمنة فقد قيد بوصف، فما يدل على جنسه ليس شائع في جنسه، يعني هو مقيد لقيود لا يجزي غيره. كقولك أيضا أكرم طالبا مجدا، فهنا قيدها في إيش؟ الاجتهاد والجدية. فغير المجد لو فيه 50 طالب 40 منهم متساهلين وعشرة فيهم الاجتهاد، فأكثرهم اجتهادا هو الذي سنكرمه، فده اسمه تقييم. أحوال المطلق والمقيد أربعة أحوال، أحد يذكرنا بالأربعة أحوال؟ شو محمد كده مفعش أربعة أحوال، أحوال المطلق والمقيد محمد اتحد او اتفق في الحكم والسبب، اختلف في الحكم والسبب، اتفق في الحكم دون السبب، اتفق في السبب دون الحكم. احسن اتفق في الحكم والسبب، مثل قول الله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والمنقودة الى اخر الايات. والآية الأخرى قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أكمله أو دما أو لحم خنزير. فانظروا إلى الآيتين، الآية الأولى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالدم هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق. قال حرمت عليكم الميتة والدم مطلق. انظروا إلى الآية الأخرى قال قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أكمله مسبوحا. والدم المسبوح ده مقيد ولا مطلق؟ مقيد بإيش؟ بهذا الرأس مسبوح. وإيش هو الدم المسبوح؟ تعرفونه؟ الدم المسبوح هو المراق عن موضعه، يعني لو الدم بيجري في هذا العرق لو نزل من هذا العرق وانتقل إلى الأرض فلا يسمى دم مسبوح، هذا دم المسبوح، هو الدم المراق الذي انتقل عن مكانه. فيكون الأول مطلق حرمت عليكم الميتة والدم، والثانية قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالدم الأول مطلق والدم الثاني مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني نقول كل الدم حرام؟ لا، مش كل الدم حرام، بل نحمل المطلق على المقيد ونقول الدم المحرم فقط هو الدم المسفوح، ده المحمل المطلق على المقيد. وهذا باتفاق الفقهاء اتفقوا على حمل المطلق على المقيد اذا اتفق في السبب واتفق في الحكم. ما هو السبب او ما هو الحكم؟ ايش الحكم؟ التحريم. والسبب الميتة ما تعرفش ليش حرمت؟ الضرر، للضرر، لما يسببه الضرر من الميتة واللحم الخنزير والمنقودة كل هذه تسبب الضرر لان فيها النجاسة. اذا بالاتفاق اذا اتفق في الحكم واتفق في السبب يحمل المطلق على المقيد. وهل هناك أدلة توضح لنا وتثبت لنا هذا الفهم الصحيح؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وهو حديث صحح لغيره أن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان وإيش؟ ودمان. فهناك دم يباح، يبقى ليس بالدم المسفوح قطعا لأن التحريم جاء بالدم المسفوح والدمان هما سبب الصحابة. الأمر الثاني أو الحال الثاني من أحوال المطلق والمقيد أن يختلف في السبب وفي الحكم. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى آخر الآيات. وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مقيد، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. والآية الثانية ها وهم هذا، فاقطعوا أيديهما ده إطلاق، ما وصف اليد بشيء، ما قيد بشيء اليد، واليد يطلق من هنا الى هنا للعظم، يطلق عليها اليد. اذا السارق والسارقه تقطع اليد الى العظم مثلا، او تقطع الى المرفق، او تقطع الى الركب. فالعلماء قالوا الان الايه الاولى جاءت مطلقه، ننظر في الايه الثانيه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. فهنا قيد اليد الى المرفق. فهل نقول بحمل المطلق المقيد يكون السارق الذي سرق ربع دينار يقطع يده الى المرفق، ام لا حملا للمطلق المقيد؟ اقول ننظر في السبب والحكم. الحكم الاول كان القصد، والسبب السرقة. الحكم الثاني كان الغسل، احسنتم. السبب إرادة الصلاة، إذا قمت من الصلاة إرادة الصلاة. إذا اختلف في الحكم، الحكم الأول قطع والحكم الثاني غسل، فاختلف في الحكم. انظر في السبب، السبب الأول السرقة والسبب الثاني إرادة، فاختلف في السبب. فبالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، ولا نقول بأن اليد تقطع إلى المرافق. لكن جاءتنا أدلة أخرى تثبت القطع من الرشد من الكف، بأن السلم قطع من الكف والنصاب بربع دينار. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة من أحوال المطلق والمقيد أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم. يتفق في السبب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سبب الأول إيش؟ إرادة الصلاة والحكم الغسل. سبب الثاني إرادة الصلاة برضه صح، والحكم المسح يعني التيمم. فهل نحمل المطلق المقيد ونقول إذا أراد أن يتيمم يمسح من يد إلى المرفق؟ قال به بعض العلماء، ولذلك حدث الخلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد في ذلك. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ صحيح الراجح أننا لا نحمل المطلق على المقيد، لكن بعض العلماء حمل وعضد ذلك برواية عن ابن عمر أنه قال في التيمم، قال: يكفيك ضرب هكذا، ضرب بيده بوجهه ومسح بوجهه ومسح بيده إلى المرفق. وهذا مرجوح ليس براجع، ليس هذا مجال التفصيل، لكن الغرض المقصود بأن حمل المطلق على المقيد، وإن قال به بعض العلماء الصحيح الراجح أنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والأخيرة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، يتفق في الحكم ويختلف في السبب. قال الله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك. هذا مقيد بقيد، ما هو القيد؟ ها، بعدم المسك. طيب نأخذ الآية الأخرى، قال الله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. وهذا مطلق، عرفتم نومكم أين؟ إذا أنتم كنتم نائمين. مختلفين في القيد، هل هو من قبل أن يتمسك ولا أمر آخر؟ صحيح ولا لا؟ الآن الآية المقيدة يا إخوة أفضل، قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها بوصف وهو الإيمان. يعني ثمرة ذلك لا يجزئ أن يعتق رقبة غير مؤمنة. فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ الأول قال: فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة بوصف الإيمان. الأولى قال: فتحرير رقبة. طيب الحكم تحرير رقبة، السبب في الأولى لا الأولى، الحكم تحرير رقبة، السبب في الظهار. الحكم في الآية الثانية ها تحرير رقبة أيضا، اتفق في الحكم والسبب قتل الخطأ. فهل يحمل المطلق على المقيد أم لا؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بحمل المطلق على المقيد، والأحناف يرون عدم الحمل، وحجتهم بذلك أن هذا تضييق وهذا توقيع من الشرع لابد أن نأخذه، هيكون المطلق في مجاله والمقيد في مجاله. أما الجمهور يرون من جهة النظر أن القرآن كله ككلمة واحدة، وطالما اتفق في الحكم يبقى إذا لابد أن يحمل الأول على الثاني، لأن الثاني يكون قد بين لنا مراد الآية الأولى، فكأن الثاني مفسر لمجمل الأول، فلابد من حمله عليه، لأن الله جل وعلا يقول: فتحرير رقبة. سكت عن التقييد، لا نقول قيد ولا ما قيد، سكت عن التقييد. ثم جاء في الآية الأخرى بيّن لنا الرقبة التي أطلقتها في هذه الآية مقيدة بوصف آخر وهو الرقبة المؤمنة. بل ومقاصد الشريعة تعضد كلام الفقهاء بذلك بل تؤكده، لأن مقاصد الشريعة لأن الله يحب المسلم. أما الكافر فإن الكافر الرزق كان له جزاء وفاقا لأنه هرب من رزق الرحمن، فلا بد أن ينزل في رزق الشيطان ويذل ويهان لأنه لم يكرم نفسه بالإيمان بالله جل في علا. فالصحيح الراجح أن المطلق هنا يحمل على المقيد ويكون اعتاق الرقبة المؤمنة شرط في الإجزاء. فمن ظاهر وقال لامرأته أنت علي كظهر أمي وجوبا لابد أن يعتق رقبة مؤمنة وإلا لا يجزئه، ولو أعتق رقبة كافرة لا يجزئه. وأيضا قد الغطاء النص فيها رقبة مؤمنة. هذا الخلاف أو هذا الخلاف بين الفقهاء أثر عليه في المسائل الفقهية. من هذه المسائل التي كانت تدور وتحليل النزاع فيها هو حمل المطلق على المقيد مسألة تقييد الرضاع المحرم. الرضاع المحرم هل رضع واحدة أم رضعتان أم ثلاث أم أربع أم خمس؟ تحرير النزاع في الخلاف بين الفقهاء سببه حمل المطلق على المقيد كما سأثر بلك. اختلف العلماء في مسألة الرضاع المحرم على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأحناف الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف الثلاثة. هؤلاء الذين قالوا بذلك نايمين ولا مش نايمين؟ الأحناف قالوا بحمل المطلق على المقيد. طيب أنا قلت الأحناف قالوا ذلك، ترجعوا الشيء وتشموه؟ طيب سكتين ليه؟ طيب ما أنا أريد الأقل، إذا هضم المسألة ما يسيبنيش أعديها لما أقول هضمت عشان هسأله لازم أوقعه لازم أوقعه. إذن الأحناف الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد قالوا نصف رضع، رضعة واحدة تحرم. قلنا ما الدليل؟ قالوا إطلاق قول الله تعالى، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. الآية قال فيها وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم خمس رضعات مشبعات، صح؟ خطأ. الآية ما قالت ذلك، قالت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فأطلق الرضاع، وأقل شيء يطلق عليه اسم الرضاع يحرم، وأقل شيء هو رضعة واحد حتى لو مشبعة حتى لو غير مشبعة. فهنا الأحناف الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد قالوا بأن الرضاع المحرم رضعة واحدة. لما؟ لإطلاق قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. أيضا وحديث عائشة رضي الله عنها صحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع هذا مطلق ولا مقيد بوصف أو مقيد بعدد؟ مطلق. يحرم من الرضاع أقل شيء يسمى رضاع فإنه يحرم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فقالوا هذا مطلق أيضا. ونحن نعمل المطلق على إطلاقه، لو امرأة أرضعت طفلا رضعة واحدة أصبح ابنا لها من الرضاع، وكل بناتها أخوات له، فلا يجوز أن يتزوج منهن أحدا. هذا كلام الأحناف. جاء أهل الحمل الذين يحملون المطلق المقيد قالوا لا، لا نقبل بذلك. قال ابن المنذر وأبو ثور وأيضا داود الظاهري قالوا الذي يحرم الرضاع ثلاث رضعات. قلنا ثلاث رضعات لما؟ من أين أتيتم بهذه الثلاث؟ قالوا من السنة. قلنا لهم ماذا فعلتم في إطلاق أو الإنسان يحرم من الرضاع؟ قالوا هذا المطلق نحمله على المقيد. قلنا طيب هذا الدليل؟ فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسطة ولا المسطتان، وفي رواية قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وأيضا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم قال أرضعت هذه امرأتي رضعة فأحلها له، لم يحرم عليه على ما أذكر من الحديث. لكن الذي هو عمدة في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسطة ولا المسطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. قلنا له طيب كيف أحملت المطلق على المقيد؟ من وين أتيت بالثلاث أربعات؟ فكيف يجيب؟ إذا أشكلنا على هذا القائل وهو يقول لا تحرم المسطة ولا المسطتان تحرم الثلاث، من وين؟ من وين أتى بهذا الكلام؟ وجه الدلالة من هذا الحديث لا تحرم المسطة ولا المسطتان. أحسنت. مفهوم المقيد إيه؟ لازم مفهوم إيه ده؟ مفهوم الصفة ولا الغاية؟ مفهوم الصفة؟ ليش تنام معي ما تنام؟ انظر أنت مسطة مسطتين ده مفهوم إيه؟ مفهوم العدد. يبقى الواحدة لا تحرم، الثانية لا تحرم، إذا المفهوم فوق الثانية تحرم وهي الثلاث قال وفوق الثانية هي الثلاث فتحرم الثلاث رضاعة. وهذا قول كما قلت الظاهرية وقول المنذر وقول أبي ثوب من الشافعي. جمهور أهل العلم وهذا أيضا من حمل المطلق عن الضيف وجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نحن نقول بحمل المطلق عن المخير ولا نقول بأن أقل الرضاع يحرم بل لابد من خمس رضعات مشبعات. قلنا أين المقيد الذي قيد إطلاق القرآن؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أرضاه لأنها رفعت السلم قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم ثم نسخنا إلى 5 رضعات مشبعات يحرم وكان فيما يقرأ عند ممات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقيت حتى ممات السلم فلم تنسخ يعني بقيت على الخمس فلم تنسخ فعندنا 10 رضعات يحرم ثم نسخت إلى 5 رضعات. قالت وكانت تقرأ عند موت السلم أو مات السلم وهي فيما يقرأ من القرآن. هذا الكلام مشكل وأنا أريد الإجابة عنه. واحد يطلع المصحف ويأتيني بهذه الآية التي تقول وخمس رضعات مشبعات يحرم. ولو قلت ما فيش يبقى لازم ترد على عائشة هنا وترد الحديث برمته. عائشة رضي الله عنها تقول وكان فيما يقرأ بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم 5 رضعات مشبعات يقرأ من القرآن وكان من القرآن ما يقرأ 5 رضعات مشبعات يحرم. حاجة من اثنين يا ترد الحديث على عائشة وطب. نعم الشيخ أنت الآن فتحت الباب سيبهم بقى يجاوبوا كده فتحت لهم الباب لأن هم درسوا فلو الزهرة هل بيذاكروا ولا مذاكروش كده فتحت لهم الباب حضرتك على مصراعيه. جزاك الله خير. إما أن نرد على عائشة حديثها وإما نأخذ بهذا القول فيفتح لنا الباب. أحسنت. يبقى هنا أصلا النسخ نسخ إيش؟ تلاوة الله حكم. طب ادوني بأنواع النسخ في القرآن. ده هو اللي فتح الباب ما هو فتح لكم الباب عشان تقطوا بقى بأنواعها. أبو معاذ. نسخ الحكم دون التلاوة اتيني بمثل. أيوة 5 رضعات مجموعات هذا نسخ إيش؟ تلاوة لا حكما. نعم. والشيخ والشيخة أيضا نسخة. تلاوة لا حكما نسخة حكما لا تلاوة وصية هي حول غيره نسخة بقول الله تعالى 4 أشهر و10. طيب نعم ها مثل ما نحن فيه 10 رضعات نسخة حكما وتلاوة الرابعة بقيت حكما وتلاوة إلى هذه نحن فيها. صحيح هذه 4 أنواع. الغرض المقصود هنا تكون قول عائشة تأويل قول عائشة وكان فيها يقرأ من القرآن بعد ما رأيه على أنها نزلت تلاوة الله يعني بقي الحكم في كتاب الله. طب هو فين الحكم في كتاب الله؟ إيه العجيب ده؟ عجب كلام هذا الفقهاء كلامهم عجب. وين الحكم في كتاب الله؟ 5 رضعات الآن أنا أقول نزلت تلاوة وبقيت حكما في كتاب الله. طب فين يعني حكمها في كتاب الله موجود لكن تلاوتها مش موجود. طب فين حكمها؟ أين أنت يا ابن مسعود؟ فين حكمها؟ رحمة الله ورضي الله عن ابن مسعود لسه ما جاتش؟ ها استنى. وما أتاكم رسول فخذوه من أنتم عنه فانتهوا. طب مال ابن مسعود بمعنى هذه الآية؟ لما جاءت المرأة له قال والطرفي لو يأتي أنا لعن الله من مصر مصر قال ما وجدت في كتاب الله قال أما وجدت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه من أنتم عنه فانتهوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الله ما نزل ونفس الأمر ما أتاكم الرسول فخذوه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 مرات يحرم. فهذه الدلالة واضحة جدا على أن 5 رضعات لا تحرم وغير 5 رضعات لا تحرم. هذا من الحديث عليه. الحديث الثاني تأكيدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مولى زينب كان كبيرا ودخل وكان يدخل قبل الحجاب على امرأة ثانية فلما نزل الحجاب سمعها رجل ثاني فذهبت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم 40 5 رضعات. هنا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ودي دلالة فعلية وقولية من النبي صلى الله عليه وسلم أن أصابع 5 رضعات لا تحرم. قال 40 5 رضعات يحرم عليه. وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة وجهان وجه الدلالة من هذا الحديث لسان 40 5 رضعات يحرم عليه. اتركوا وجه الدلالة حتى عند الترجيح. الترجيح بنفس هذا الحديث من وجهين تذكروا. إذا الأقوال 3 عدم حمل المطلق على المقيد فقالت الأحناف أقل الرضاع يحرم. قال ابن المنذر وقال ابو ثور قال الرضاع ثلاث رضعات تحرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ورواية المرضى ولا المستطاع. الرواية الصحيح لذلك أن خمس رضعات بعد هي التي تحرم فقط أقل من ذلك لا تحرم. أما بالنسبة للأحناف قلنا لهم هذا مطلق ولا مخير واتفق في الحب واختلف في السبب ولا اتفق في السبب جربوا أنفسكم اختلف في السبب ولا اتفق. صحيح الراجح انهما اتفقا من حكم السبب ولا بد ان نرد على احناف في هذا القول تقولون بقولنا لان الحب التحريم والسبب الرضاع فالرضاع محرم والحب التحريم والسبب رضاع فمن الرضع فيحرم لكن هم قالوا اما الاولى فبينت الاسلام واما الثانيه فبينت التقييد ونعمل بالاثنين بالمطلق وبالمقيد. قلنا رددتم على انفسكم لما قلنا لكم في تحرير الرغبة المؤمنة قلتم تتشفون على الناس وتقولون لا بد من رغبة مؤمنة فهو عنده رغبة كافرة لما لا تجدون ضيقتم على الناس. قلنا وانتم الآن قد ضيقتم على الناس لو ضفت رضع رضع واحدة حرمتم عليه كل البنات هذه المرأة فوقعتم فيما احتججتم به فنقول لا بد من ضابط وميزان عادل نأخذ به وهو اتفاق الحكم والسبب لابد أن نحمل المطلق على المقيد وهنا الحكم التحريم والسبب الرضاع والرضاع مقيد بالخمس رضعات فلابد من حمل المطلق الذي هو مطلق الرضاع على التقييد بالعدد. طب إذا قلنا بذلك يأتي لنا الآخرون فيقولون قلنا بقولكم بحمل المطلق على المقيد لكن نحن نقول أقل التقييد هو إيش ثلاث رضعات فكيف نرد عليهم؟ أولا أنتم الآن تعتقدون أن الحق والصحيح الراجح خمس رضعات مشبعات يحرمنا وأقل من ذلك لا يحرمنا تعتقدون هذا؟ إذا ردوا على من قال بأن الإملاجة والإملاجتان لا تحرم لكن الثلاث تحرم حتى لو أن الناس تحرم الثاني لأن الناس ما ينفعش ليه اللي ممكن الجمع؟ أحسن أولا احتجاجتم بالمفهوم مفهوم المخالفة ونحن احتجاجنا بالمنطوق وعند التعارض يقدم المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى في الدلالة والمفهوم يحتمل احتمالات فيكون المنطوق يقدم على المفهوم ثاني الوجه الثاني ها نقول أن المفهوم عندكم أن هو أصلا الإملاج والإملاجتان لا تحرم يبقى إذا الثلاثة أو الأربعة أو الخمس احتملت هذه نقول موافقة تحريف عائشة لابد أن لا يحرم إلا الخمس. قالوا طب ما الدليل الذي يثبت ذلك؟ قلنا الدليل قول النبي لسالم أرضعي خمس رضعات ولو كان أقل لإيه؟ لبينوا لنا لأمرين اثنين الأمر الأول إن ده وقت تبين وتأخير بين نص حاجة لا يجوز والأمر الثاني إن ده أيسر على مين؟ على المرأة لا سيما وهي كبيرة في السن المرأة كبيرة في السن فهتعصر نفسها يعني تبيها ممكن ما تتخطر حتى تأتي بالرضعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة أما كيفية الرضاعة ممكن يكون بضرورة وإن قلنا بأنها كشفت الثدي ورضع منه هذه الدواء تبيح المحظورات الصحيح الراجح أنها تكون أرضعته اثنين من قارورة فرغت الرضعات في المرورة وشرب هو هذه الرضعات الخمس فلو كان ثلاث لا يستر أن تسلم عليها حتى لا تتعب في عصر ثديها فتأتي بالخمس رضعات المشبعات فنقول قول سلم خمس رضعات تحديد وتأكيد على أن التحريم لا يكون إلا في الخمس رضعات هذه المسألة الأولى فهمت؟ ما فهمت؟ فيها شيء؟ ما هي بقى المسألة الكبير دي خلينا طيب بعد الدرس أفصل فيها حاضر لأن هي ما تخصش مسألتنا فالرضاع الكبير بعد أخلص الدرس وهقف فيها حاضر. طيب المسألة الثانية مسألة اشتراك الإيمان في تحرير الرقبة لقول الله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسك وهي مطلقة فقال الأحناف نأخذ بهذا اللفظ المطلق فالمظاهر لو أعتق رقبة كافرة أو رقبة مؤمنة صح ولو أن يجامع امرأته والجمهور قالوا لا عندنا آية أخرى مفسرة لنا ما هي؟ قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة من مؤمنة قالوا الحكم واحد تحرير الرقبة هنا وهنا فإذا اتفق في الحكم وإن كان السبب مختلف الأول ظهار والثاني القتل فإن نحمل المطلق على المخيم. فنقول بأن الذي يروح المرأة يقول لها مثلا أنت عليك ظهر منه، أو يقول لها أنت حرام علي يقصد الظهار، أو يقول أنت جزء من مخي وبطني، فإن قال لها ذلك فلا يجوز له أن يجامعها حتى يعتق رقبة مؤمنة، فإن أعتق رقبة كافرة فلا يجزئه، فعليه أن يعتق رقبة أخرى وهي أبواب الإيمان، يعتق رقبة مؤمنة لحمل مطلق الخير. وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف أصله الخلاف في مسألة حمل المطلق على المطيب. الأحناف يقولون بإطلاق الدليل الأول، يقولون الظهار تستوي فيه الرقبة المؤمنة والكافرة توسعة، والآخرون يقولون لابد من رقبة مؤمنة. ثم جاء الفاصل من حديث الإنسان الذي يعرض قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن حجر الترمذي وقد صفع جارية له فقال يا رسول الله أعتقها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني بها، فجاءت فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث يعرض قول الجمهور، لكن كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث الذي يعرض قول الجمهور؟ نعم. طيب ليش كيف يعرض قول الجمهور؟ وكيف يعرض قول الجمهور؟ تتناقش معي. ما هو ده صحيح؟ نعم أنا أقول ذلك، بس الآن المسألة خلافية فيه سحام المطلق على المقيد باختلاف السبب، صح؟ طبيب المسألة بقى يعبر هذا الحديث ما هو؟ أنا أقول وأنتم صوبوني أو خطروني، ده يعبر قول الجمهور لأن المسلم لم يستسلم من السبب، هو الأول رأى أنها مؤمنة ولم يقل له هل قتلت خطأ فتعتقها لأنها مؤمنة أو ظاهرت فتعتقها أو لم تظاهر، يعني لم يسأل عن السبب. والقاعدة عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في ايه في المقال، تضحك عشان عارف انها تلبشت عنه. ترك الاستفسار يعني ايه؟ لم يستفسر النبي، ما قال له يا معاوية لما تريد ان تعتق هذه الجارية؟ هل انت قتلت خطأ فتعتقها؟ هل انت ظاهرت من امرأتك فتعتقها؟ هل جامعت امرأتك في نهار رمضان فتعتقها؟ مش كل دي اسباب للعتق ولا لا؟ ولا انتم شايفين كده؟ صح، دي اسباب للعتق، صح. فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر. والقاعده عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال. ايه هو الاحتمال؟ يحتمل ان معاويه بيعتقها من اجل الظهار، ويحتمل ان هو بيعتقها من اجل القاتل الخطر، يحتمل ان يعتقها من اجل انه جمع امراته في نهار رمضان، صح. كل دي احتمالات. لما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم وربط العتق بالإيمان علمنا إن إيش؟ إن الكل سواسية، كل الأسباب دي سواسية، لكن شرط العتق إن هو يكون إيمان، بقوله يعتقها فإنها مؤمنة، يعني هذا مناط الحكم أن تكون مؤمنة فتجزئك في عتقك، إن اعتقت مؤمنة أجزأتك، وإن غير مؤمنة فلا تجزئك، مفهوم ولا مش مفهوم؟ يكفي لكم هذه المسائل لأن كده الدماغ مع القواعد دي حتموت. أنا أنزل على كلام الشيخ الكريم الفاضل، مسألة رضاعة كبير، هل يحرم ولا لا يحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول قول جمهور العلم من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على أنه لا يجزي رضاعة كبير. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشد العظم وأنبت اللحم هذا الذي يحرم فقط، وقال إنما الرضاع من المجاع، وهذا أيضا لا تكون إلا في الحولين، وقال الرضاع في الحولين، وكل دي أدلة صريحة على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان طفل رضيع ما بلغ الحولين. القول الثاني قول الظاهرية على ما أعتقد الآن أنهم قالوا الرضاع الكبير يحرم على الإطلاق، على الإطلاق، وده قول الظاهرية. قول الثالث التفصيل هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، رجع شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، قال هي واقعة عين لا تعمم، يعني ايه؟ طبعا الظاهرية لهم حديث ظاهر جدا في الدلالة، وحديث من؟ ثالث. وهذا الحديث خلي بالك مين اللي بياخد فيه غير الظاهرية؟ عائشة تاخد بهذا الحديث على الإطلاق، ولذلك كانت إذا أرادت أحد يدخل عليها يسألها تجعل أخت من أخواتها ترضع هذا الرجل فيرضع، فمش هي اللي كانت ترضع، تجعل أخت من أخواتها يرضعني، لان هي اصلا ما خلفتش، ما كانش هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في لبن ثاب في ثديها، ده احتمال. ها ممكن يكون فيه، ممكن من اخواتها، لان طالما لها اخت والاخت مخلفه اكيد بترضع، فبتجعلها هي ترضع الرجل. فكانت عائشه تاخذ الطول بالانظار، تقول الكبير اذا رضع خمس رضعات فيحرم. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم مش بعد، وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مولى حذيفه قال امراه حذيفه ارضعيه يحرم عليه. والقول الثالث كما قلت قول التفصيل وشيخ الاسلاميه يرى ان هذه الواقعه واقعه سالم وقعت عين، اذ الاصل العام لا يمكن الرضاع ان يحرم الا ان يكون فين؟ من المجاعة في الحولين. ليه؟ لان ده تفصيل عام افضل من سلم، والاحاديث كلها تعضد هذا، فقال ده تفصيل عام. اي استثناء هنا اذا استثنينا شيء فهذا الاستثناء لا يعمم. وهذا مثل اخر اعطيه كريم، لان هو طلب مثل اخر في مساله ما خرج عن قياس فغير عليه لا ينقاد. فنقول هو قال هذه حالة سالم، الجمهور قالوا هي حالة خاصة سالم فقط، من سلم خاصة سالم ولا تتعدى غيره. وكلام شيخ الإسلام تيمية هذا الذي أتبناه وهذا الذي أراه راجحا، أن حالة سالم هي حالة خاصة ليست في سالم في نفس الحالة، يعني هي واقعة عين. الذي حاله من حال سالم يفعل ما فعل سالم، بمعنى لو وجد رجل كبير الآن، هذا رجل كبير ولد مثلا عنده خمس سنوات، خلاص بلغ المبلغ خمس سنوات، وهذا الولد مات ابوه ومات امه ولا احد له، ويعني عمه يريد ان هو يربيه مع اولاده، لان كافه اليتيم مع نفسه كهاتين، وكفاله اليتيم ما تحسبهاش، عشان في ناس بتحسب ان كفاله اليتيم انك تدفع 10 جنيهات كل شهر يبقى كفاله اليتيم، لا، لازم كفاله اليتيم هذا ضرب سهل، لكن كفاله اليتيم ان يكون منك بمنزله الولد، يعني يعيش في بيتك، ياكل من اكلك ويشرب من شرابك، يعيش معك ومع اهلك ومع اولادك، وما تحت على راس ابنك ما تحت عليه لانه ابنك، لانه يكون ابنا لك ايضا. فصحيح كفاله اليتيم ان يربى في بيتك، فاراد هذا العم ان ياخذه، فاذا اخذه عنده بنات طبعا سيكشف عليه امراه ان كانت منتقده وتكشف عليه بنات، فماذا يفعل؟ وقع الحرج. فان وقع الحرج فنقول حالك الان من حال من؟ ثالث. فأرضعيه خمس رضعات يحرم عليك، فترضعه خمس رضعات ويحرم عليك. لكن على الإطلاق تجيب ولد عنده خمس سنين وترضعه فتقول هذا محرم؟ لا، لا يجوز ولا يجزي، لا يجزي إلا من كان في حالة سالم، لأن ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينطر. لكن هذه ده تقييم أشد، لكن القاعدة التي نحن فيها وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها نفسها، وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها نفسها. يعني ايش؟ حال السالم كانت منتشره في المدينه، لا، وقعت عين، وقعت عين في سالم فقط، فنقول وقائع الاعيان لا تعمم، مش كل الاولاد ممكن يرضعوا فيحرموا، لكن يقاس عليها مثلها، مثلها في حالتها. يعني رجل بيدخل على امراه كثيرا فسيوقع الحرج على المراه دي لما نزل الحجاب وهي منتقبه، يوقع الحرج عليها، ماذا تفعل؟ نقول ارضعين، أرضعي يحرم عليك وأبنك من الرضاع. فإذا كان ابنك من الرضاع يدخل ويخرج عليك بل يطبل رأسك ولا فيها شيء. فتعتبر الرضاع الكبير القول الفصل فيه أنها واقعة عين لا تعمم لكن يقص عليها مثلها. فلو كان في هذا العصر ولد كما قلت إن دخل على امرأة عمه تحرجت منه وهو ما يعيش إلا في بيته، فتقع الحرج الشديد عليه، نقول له اجعل امرأتك ترضعه ويصبح ابنا لك في الرضاعة، بل أنه من أبيك هيكون ابنا لك في الرضاعة وابنا لها في الرضاعة، ويحرم عليها ويحرم على أولادها. فهمت هذه المسألة ولا لا؟ فهمت؟ أحسنت. أيضا لا يقاس عليها إلا مثله. نقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.